يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ نعم الله الله الله شوف عندك اللهم صل على النبي. لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. نعم نعم الله غفور رحيم. الله الله الله نعم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم. طلعة جميلة طلعة حلوة أوي. وهو العليم الحكيم. الله الله الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. الله الله يا حبيبي. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا سلام اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. عليه الصلاة والسلام. فلما نبأت به عرضه الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. صلاة النبي. فلما نبأ صلاة النبي يا شيخ حمد. صلاة النبي. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. يا عظمة يا عظمة. وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه. يا حلاوة. يا رب استر. ده كتير قوي. عشر مرات كفاية هيقولها عشر مرات خيرا من كل اللهم صل على النبي تزعلوش درس محمد اللهم صل على النبي. يا حلاوة اللهم صل على النبي. إن تتوبا إلى الله فقصت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير عسير الى السلام. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا إنما تجزون ما كنتم تعملون. نعم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم نعم اشغل اللحن جديد افراح لكن في اذن مسرحيه وفي اذن سيد عندك طلاق النبي طلاق النبي الثاني النبي الثاني غزيهم غزيهم نوم يسعى بين ايديهم نوم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الله الله حلوة حلوة اللهم صل على النبي يوم لا يخزي الله ده رايقة يا أخي أحسن من الثاني يا جيش يا حبيبي ده رايقة الحمد ده رايقه والله. انت والله بتزعل يا شيخ؟ لا ما لازم ترضى والله. ما تزعل والله لازم يوم يسمح والله. ساعه ونص الحمد والله. ساعه ونص الحمد الله. مش عايز ارد عليها اليوم يا حلال. الله يكفي صحة. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يا رب يا رب يا رب. إنك على كل شيء فقال اللهم صل على النبي. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخلا يا رب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب اللهم صل على النبي. كله بتاعك كله ملكك. ونجني من القوم الظالمين. فرصة لتحط كل الحلاوة كلها هنا. ونجني ومريم بنت عمران. الله الله الله. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبع مرات. قلت كذبت فأنا وذوها ورحمة ولدك لا تلع مرة ورحمة ولدك لا تلع مرة هات ولدك انت معك الشرطة ويشوف تشعر على نفسك عندنا ليه؟ بس الحاج محمود الجامع هاته بره انتظر وخش تاني بس يا جدع يا مريم ومريم ابنة عمران يا سلام ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق صلاة النبي صلاة النبي الحق ما الحق الله ينصر خير ده البلد كلها واقفه والله ورا البلد كله ثم تموت فأهلكوا Oh, صح. Oh, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء وانشقت السماء Yeah. Thank you. قوي. حلوة قوي. قلوب فغلو. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب. ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه. وَإِنَّ وحياه المصحف ما وقفت قدام الحوصله حياه المصحف لا وقفت قدام الحوصله حتى عندي الفتحه من تاني لا ده في حاجات تاني لا لا لا لا مولاني وحياه الناس الله اكبر ما جاش انا بقول ايش انا طالب لا ايه تجلي بسم الله الرحمن الرحيم ايه يا عم وقف بقى وقف وشه الحمد لله رب سبحان الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم الفاتحة هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.